إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد في شرحنا وتعليقنا على رسالة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن أحكام الهمز، ودرسنا اليوم الذي سنشرع فيه هو درس مهم معرفته فيما يتعلق بأحكام رواية ورش رحمه الله. وهذا الباب هو أحكام الفتح والإمالة. أحكام الفتح والإمالة. قال المؤلف وفقه الله: اعلم أخي الطالب بأن الفتح والإمالة ببعض الحروف موجود في كلام العرب، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وقد قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتح هو لغة أهل الحجاز، والإمالة هي لغة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. وقد اختلف أهل الأداء فيما هو الأصل منهما، ورأي الجمهور وهو الأصح أن الأصل هو الفتح والإمالة، أن الأصل هو الفتح والإمالة فرع، هو الفتح والإمالة فرع، وذلك لسببين. السبب الأول أن كل ما يجوز إمالته يجوز فتحه من غير عكس. السبب الثاني أن الفتح لا يحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة. نعم، هذه مقدمة قدم بها المصنف لبيان الفتح والإمالة، فبين بأن الفتح والإمالة لهما تعلق بكلام العرب، يعني في نطقهم ولهجات نطقهم بالعربية. والفتح والإمالة كلاهما ورد في القرآن العظيم، وقد قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت لمن تأمل القراءات العشر المتواترة، فيجد فيها كلمات تفتح وكلمات تمال، وهذا كله لا يخرج عن لغة العرب، لأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فالفتح والإمالة كلاهما من كلام العرب، وورد ذلك في القرآن الكريم. قال: فالفتح هو لغة أهل الحجاز. إذن فالفتح هو لغة أهل الحجاز، وأهل الحجاز منهم قريش، فقريش كانوا يفتحون في كلامهم ولا يميلون. والإمالة قال هي لغة أهل نجد من تميم وأسد وقيس، وهذه كلها من قبائل العرب. وكل من الفتح والإمالة ورد عند بعض القراء كما سيأتي بيانه. ثم بين المؤلف في هذه المقدمة الأصل في الفتح والإمالة، أيهما الأصل؟ هل هو الفتح أو الإمالة؟ فبين بأن الأصل هو الفتح، وعلل ذلك بسببين. السبب الأول أن كل ما يجوز إمالته يجوز فتحه من غير عكس، وهذا مما يعرف به الأصل، هذا مما يعرف به الأصل. كذلك السبب الثاني أن الفتح لا يحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة، وهذا تقدم معنا مثاله في أحكام اللامات وأحكام الراءات. قلنا بأن الأصل في اللام هو الترقيق والتغليظ عارض. لماذا؟ لأن التغليظ يحتاج إلى سبب، والترقيق لا يحتاج إلى سبب، إذن فالذي لا يحتاج إلى سبب هو الأصل. وكذلك قلنا في الراء الأصل فيها التفخيم، فالتفخيم هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب بخلاف الترقيق، فإنه يحتاج إلى سبب. ثم قال المؤلف وفقه الله: واعلم أخي الطالب بأن القراء بالنسبة إلى الفتح والإمالة على ثلاثة أقسام. القراء على ثلاثة أقسام. قال: قسم فتح ولم يمل شيئا كابن كثير المكي رحمه الله، وهذا كما تقدم هي لغة أهل قريش، فكانوا يفتحون في كلامه. فابن كثير عليه رحمة الله كانت قراءته كلها من روايتي البزي وقنبل لا إمالة فيها، وإنما تقرأ بالفتح، يقرأ بالفتح. القسم الثاني قال: قسم أمال بقلة كقراءة نافع برواية قالون رحمهما الله. قالون يعني الغالب في قراءته هو الفتح، ويميل ماذا؟ كلمة هير إمالة كبرى، ويميل كلمة التوراة على خلاف فيها، وإلا فالأكثر في قراءته أنه يقرأ بالفتح. ولهذا قال: قسم أمال بقلة كقراءة نافع برواية قالون رحمهما الله. وقسم ثالث: قسم أمال بكثرة كقراءة نافع برواية ورش رحمه الله. قسم أمال بكثرة، وهذا الذي سنتكلم عنه الآن هو ما أماله ورش رحمه الله من طريق الأزرق. ولهذا شرع المصنف في بيان معنى الفتح ومعنى الإمالة، فقال: أولا تعريف الفتح. الفتح لغة الاستقامة، الفتح لغة الاستقامة، واصطلاحا فتح القارئ فمه بالحرف، ويظهر ذلك جليا إذا جاء بعده ألف. فتح القارئ فمه بالحرف ويظهر ذلك جليا إذا جاء بعده ألف. تقول مثلا: قال، جاء، فيفتح القارئ فمه بذلك الحرف ويظهر ذلك جليا إذا جاء بعده ألف كما ذكرت في المثال. قال: وهو على قسمين: الأول فتح شديد وهو نهاية فتح الفم، ولا يوجد في كلام العرب ولا يجوز في القرآن الكريم، وهذا يذكر للتحذير منه، يعني ذكره المؤلف هنا للتحذير منه لا للإتيان به، لأنه لا يوجد في كلام العرب. مثلا يقول با، يقول مثلا طا، هذا لا يوجد في كلام العرب. فهذا الفتح الشديد للفم هذا لا يوجد في كلام العرب، وبالتالي لا يوجد في القرآن الكريم. ولهذا من وجدته يبالغ في فتح فمه في القراءة فمثل هذا يرد، مثل هذا يرد ولا يكون صحيحا في تلاوته. الثاني قال: فتح متوسط وهو المقصود عند القراء، ويكون بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة أي التقليل، يعني أن الفتح المتوسط يعني هو المقصود عندما يقول القراء فلان يقرأ بالفتح، فهو المقصود هنا يعني الفتح المتوسط. ويكون قال بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة التي تسمى التقليل كما سيأتي. إذن فهذا الفتح المتوسط هو الذي يعني ذكر في قول المصنف أحكام الفتح والإمالة، وهو الذي قال عنه المصنف هنا والفتح لغة أهل الحجاز، يعني يفتحون في كلامهم الفتح المتوسط المعتدل الذي ماذا يقوم به اللسان العربي. قال ثانيا تعريف الإمالة لغة، قال ضد الاستقامة وهي التعويج والانحراف، واصطلاحا قال هو أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، وهي على قسمين أيضا. هذه هي الإمالة، أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة، حرف مفتوح تنحو به نحو الكسرة، وإذا كانت ألف تنحو بها نحو الياء من غير قلب خالص، يعني من غير أن تقلب الفتحة كسرة ومن غير أن تقلب الألف ياء ولا إشباع مبالغ فيه، تشبع الكسرة حتى تصير ياء أو تشبع الفتحة حتى تصير ألف. إذن فالإمالة على قسمين، الأول قسم الأول إمالة كبرى وتسمى المحض، بعض العلماء يسميها إمالة محضة، وبعضهم يسميها إضجاع، وبعضهم يسميها البطح، هذه كلها معاني لمعنى واحد وهي الإمالة الكبرى. الإمالة الكبرى وهي عند ورش رحمه الله في موضع واحد، وهو حرف الهاء من كلمة طاه، إذن الهاء من كلمة طاها، هذه الكلمة فيها إمالة كبرى. إذن إذا كانت الإمالة هي أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، فالضابط في الإمالة الكبرى هو أن تنحو بالألف نحو الياء، لكن هذا الذي تنحوه نحو الياء يكون أقرب إلى الياء، أقرب منها إلى الألف، إذن فهي بين الألف والياء لكنها أقرب إلى الياء، هذه الإمالة الكبرى. إذن عندنا طاء هاء، هاء هذا فتح متوسط، هاء لو كسرتها ماذا أقول؟ أقول هي هي، لكن إذا جعلتها إمالة كبرى أقول طاهي طاهي، انظر الآن هي قريبة إلى الياء، لكن لو جعلتها ماذا إمالة صغرى كما سيأتي سأقول طاه، إذن فتكون بين الألف والياء ولكنها أقرب إلى الألف، لكنها أقرب إلى الألف. ولهذا قال المصنف الثاني إمالة صغرى وتسمى التقليل والتلطيف وبين بين، وإذا أطلقت الإمالة فالمقصود بها هذه وهي بين الفتح المتوسط والإمالة الكبرى، يعني المقصود بالإمالة عند ورش هو التقليل، لأن ورشا رحمه الله له الإمالة الكبرى في كلمة طاه فقط، يعني في الهاء من كلمة طاه فقط، وباقي المواضع الأخرى التي فيها ما يسمى الإمالة عند ورش فالمراد به التقليل، التقليل بين بين، يعني بين الفتح المتوسط والإمالة الكبرى. إذن فالإمالة الصغرى هذه أو التقليل هذا يكون بين الألف والياء، ولكنه يكون إلى الألف أقرب. نأتي بمثال يوضح ذلك، مثلا قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هذا تقليل. لو أردت أن أجعلها إمالة كبرى ماذا أقول؟ سبح اسم ربك الأعلى هكذا. لكن لو أردت أن أجعلها مفتوحة فتحا يعني أقول سبح اسم ربك الأعلى. إذن لاحظ عندنا ثلاث مراتب، أعلى هذا الفتح، أعلى هذا التقليل، أعلى هذه الإمالة. إذن فالإمالة تكون بين الألف والياء لكنها إلى الياء أقرب، والتقليل يكون بين الألف والياء لكنه إلى الألف أقرب، لكنه إلى الألف أقرب، والفتح فتكون ألفا مقصورة خالصا. قل أعلى الذي خلق فسوى، فتح، فسوى تقليل، فسوى إمالة كبرى، وهكذا. إذن فالموجود عند القراء هو الفتح المتوسط والإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، أما الفتح الشديد فهذا كما تقدم لا يوجد في كلام العرب. إذا تقرر هذا وعرفنا ما معنى الإمالة وما معنى الفتح وما المراد بالإمالة عند ورش، فإذا قلنا الإمالة عند ورش فالمقصود بها التقليل، المراد بها التقليل يعني بين بين. قال المصنف وفقه الله أسباب الإمالة عند ورش، إذا المقصود بالإمالة ما هو عند ورش؟ المقصود به التقليل بين بين. نعم، إذن أسباب الإمالة عند ورش رحمه الله لها خمسة أسباب، خمسة أسباب. السبب الأول قال انقلاب الألف عن الياء. السبب الثاني شبه الألف المنقلب عن الياء. السبب الثالث الكسر الواقع بإثر الألف. السبب الرابع رسم الألف بالياء في المصحف سوى ما استثني. الخامس الإمالة التي يمال من أجلها. إذن هذه خمسة أسباب من أسباب الإمالة، وقد جمعها العلامة المارغني في نظم فقال عليه رحمة الله، كما قال المصنف قال العلامة المارغني رحمه الله ناظما هذه الأسباب أمال ورش كلما في الباب لسبب من خمسة أسباب، وهي انقلاب ألف عن ياء وشبه به وكسر جاء بأثر الألف والرسم بيا لها بمصحف سوى ما استثنيا، ثم الإمالة التي يمال لأجلها رأى لها مثال. إذن هذه أسباب الإمالة بالإجمال، وإليك التفصيل والبيان. إذن هذه الخمسة هي أسباب الإمالة عند ورش، يعني لماذا تمال هذه الكلمة؟ تمال لدخولها تحت قسم من هذه الأقسام الخمسة، أو تحت سبب من هذه الأسباب الخمسة. إذن هذا الإجمال. ناتي للتفصيل الآن. قال السبب الأول انقلاب الألف عن الياء، انقلاب الألف عن الياء، ومعنى هذا أن كل ألف متطرفة في اسم أو فعل يرجع أصلها إلى الياء سواء كانت زائدة للتأنيث أو اتصلت بها الراء نحو بشرى واشترى. قال يقال هذا احترازا من انقلاب الألف عن الواو، واحترازا عن ألف التنوين كقوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طيب، إذن السبب الأول انقلاب الألف عن الياء، ما معناه؟ قال معناه أن كل ألف متطرفة في اسم أو فعل، يعني إذا وجدت ألفا متطرفة في اسم أو فعل وأردت يعني أصلها ياء، أردت أن تعرف أصلها فاعلم يعني أن الضابط فيها، الضابط في معرفتها يكون بأمرين سيذكرهما المصنف، لكن المراد هنا، المراد هنا يعني أن كل ألف متطرفة في اسم أو فعل يرجع أصلها إلى ياء، فهذه تدخلها الإمالة، هذه تدخلها الإمالة. أما ما كان أصلها واوي فهذه لا تدخلها الإمالة، ولهذا قال يقال هذا احترازا من انقلاب الألف عن الواو، واحترازا عن ألف التنوين، مثلا أمتى، أمتى هذه لا يدخلها التقليل وإنما تقرأ بالفتح وجها واحد أمتى. قال وألف التثنية كقوله تعالى إلا أن يخافا، يخافا ألا يقيما، فلا إمالة فيهما، الألف لا إمالة فيها إذا كانت للتنوين أو كانت للتثنية. أما إذا كان الألف أصلها يرجع إلى الياء فهنا يكون فيها التقليل. ثم قال واعلم بأن الضابط في معرفة أصل الألف يكون على وجهين، يعني كأن سائل هنا يسأل يعني ما هو الضابط في معرفة الألف، هل أصلها واو أو أصلها ياء، هذا سؤال وجيه حتى تعرف هل هذه الألف يدخلها التقليل أو لا يدخلها. هذا الضابط على كل حال الذي سيذكره المؤلف يعرف به يعني الثلاثي من الأفعال والأسماء، يعرف به الثلاثي من الأفعال والأسماء. قال وذلك يكون على وجهين، الوجه الأول، الوجه الأول الذي يعرف به كون الألف هل هي يعني أصلها ياء حتى تمال أو أصلها واو فلا تمال. طيب، قال الوجه الأول إذا كانت الألف المتطرفة في اسم فإنك تثنيه، فإن ظهرت الياء فهو المقصود بالإمالة عند ورش رحمه الله، وإن ظهرت الواو فلا إمالة فيه. نأتي بمثال يوضح ذلك. قال المصنف مثال الألف الذي أصله ياء هدى، كأن سائل يسأل كلمة هدى هل فيها التقليل أو لا، نقول له كلمة هدى هذه هل هي اسم أو فعل؟ قال هي اسم. طيب إذا كان اسما فإنك تثنيه، كلمة هدى إذا ثنيته ماذا ستقول؟ ستقول هداياني، هداياني. إذا ظهرت الياء لم تقل هدواني، أنت قلت هداياني، إذن فالألف المقصورة في كلمة هدى أصلها ياء. كيف عرفنا بأن أصلها ياء؟ لأن الياء ظهرت في تصريف هذه الكلمة، وذلك حينما نقلناها من المفرد إلى المثنى فقلنا هداياني. مثاله أيضا كلمة فتاة، فتاة هذا اسم، إذن إذا أردت أن أعرف أصل الياء ماذا أصنع؟ أثنيه فأقول فتياني، ولا أقول فتواني، أقول فتياني. إذن ظهرت الياء فأصل الألف إذن فيه ماذا؟ أصلها ياء، الألف المقصورة أصلها ياء، وهكذا. إذن فالألف في كلمة هدى وكلمة فتاة أصلها ياء، إذن فكل من هدى وفتى يمال عند ورش رحمه الله، ولهذا قال المصنف الألف فيهما منقلبة عن الياء، وهذا من أسباب الإمالة عند ورش رحمه الله. إذن هذا مثال الياء. نأتي بمثال للواو الذي لا يمال. قال: ومثال الألف الذي أصله واو صفاء. كلمة صفاء عندما تثنيه ماذا ستقول؟ صفاء اسم، صفاء اسم. إذن إذا أردت أن أعرف الألف هل هي واو أو ياء أثنيه فأقول صفواني، ولا تقول صفياني، تقول صفواني. إذن ظهرت الواو فنعلم بأن صفاء الألف فيها أصلها واو. كذلك كلمة سناء تثنيه تقول سنواني، ولا تقول سناياني، تقول سنوان، وهكذا. ولهذا قال المصنف: فالألف فيهما منقلبة عن الواو فلا إمالة لورش فيهما، فلا إمالة لورش فيهما. إذن فكلمة صفاء وكلمة سناء لا تدخلهما الإمالة. لماذا؟ لأن الألف فيهما أصلها واو وليس أصلها ياء، بخلاف كلمة هدى وكلمة فتى الألف المقصورة فيهما أصلها ياء وليس أصلها واو، ولهذا تدخلهما الإمالة. إذن هذا الوجه الأول، إذا كانت الألف المتطرفة في اسم فإننا نثنيه فتظهر لنا الياء. طيب الوجه الثاني قال: إذا كانت الألف المتطرفة في فعل فإنك ترده إليك أو تسنده إلى تاء الضمير المخاطب. الوجه الثاني، إذا كانت الألف المتطرفة في فعل الذي تكلمنا عنه قبل في اسم، الآن في فعل، قال: فإنك ترده إليك أو تسنده إلى تاء الضمير المخاطب. فإن ظهرت الياء فهو المقصود بالإمالة عند ورش رحمه الله، وإن ظهرت الواو فلا إمالة فيه. إذن معرفة الياء في الأفعال تكون بإسناده إلى ضمير المخاطب أو المتكلم. إذن فإذا أسندته الآن إلى ضمير المخاطب نأتي بالمثال. قال المصنف: مثال الألف الذي أصله ياء، مثال كلمة رماء، لو أسندته إلى غيرك ماذا تقول؟ تقول له رميت. سقى، ماذا ستقول له؟ سقيت. وإذا أسندته نفسه تقول رميت سقيت. إذن ظهرت الياء فنقول إن أصل الألف ياء، أصل الألف في رماء وأصل الألف في سقى هو الياء، ولهذا تدخلهما الإمالة عند ورش. قال المصنف: فالألف في الفعلين منقلبة عن الياء، وهذا من أسباب الإمالة عند ورش رحمه الله. قال: ومثال الألف الذي أصله واو، عفا، تسنده إلى غيرك فتقول عفوت، ولا تقول عفيت، تقول عفوت. نجا، تسنده إلى غيرك ما تقول؟ تقول نجوت. وإذا أسندته نفسه تقول عفوت عنه ونجوت، فتظهر الواو. إذن فأصل الألف في نجا وعفا هي الواو، ولهذا قال المصنف: فالألف فيهما منقلبة عن واو فلا إمالة في، فلا إمالة لورش رحمه الله. إذن هذا هو السبب الأول، انقلاب الألف عن الياء، انقلاب الألف عن الياء. فإذا وجدنا كلمة فيها ألف وأردنا أن نعرف أصلها، إن كانت اسما فإننا نثنيه، إن ظهرت الياء فهذه الكلمة تدخلها الإمالة، وإن لم تظهر الياء فلا تدخلها الإمالة. كذلك إذا الوجه الثاني، إذا كانت الكلمة فعلا فإنك تسنده إلى ضمير المخاطب، فإن ظهرت الياء فهو من ذوات الياء تدخله الإمالة، وإلا فإنه لا إمالة فيه. ومعرفة هذا تكون لكل اسم أو فعل ثلاثي فقط. نعم. السبب الثاني من أسباب الإمالة قال شبه الألف المنقلب عن الياء. قال المؤلف وفقه الله: وهو فرع عن الساب الأول لأنه يشبهه في الحكم ويخالفه في كونه لا يشترط انقلاب ألفه عن الياء. لاحظ هذا السبب الثاني، شبه الألف المنقلب عن الياء، إذن يشبهه في ماذا؟ في الحكم، حكم واحد. ويخالفه في ماذا؟ في كونه لا يشترط انقلاب ألفه عن الياء. ويأتي هذا السبب على خمسة أوزان. إذن شبه ألف المنقلب عن الياء هو إحدى هذه الأوزان، يعني الكلمات التي توزن بأحد هذه الأوزان. ما هي هذه الأوزان؟ فعل، فعل، فعل، مثلث الفاء، فعال وفعال، فعال وفعال. إذن فهذه الأوزان الخمسة كل كلمة جاءت على وزن من هذه الأوزان فإنها تدخلها الإمالة وحكمها كحكم القسم الأول. نأتي بأمثلة لما تقدم. الوزن الأول كلمة تترى على وزن فعلى، قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، فعلى على وزن فعلى، إذن فتدخلها الإمالة. الوزن الثاني قوله تعالى: وبشرى للمحسنين، كلمة بشرى على وزن فعلى. الوزن الثالث ذكرى في قوله تعالى: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، ذكرى على وزن فعلى. إذن هذه ثلاثة أوزان. الوزن الرابع قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، الشاهد في كلمة النصارى على وزن فعال، نصارى على وزن فعال. إذن فتقول: ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، هكذا تقرأ. الوزن الخامس سكارى، سكارى على وزن فعال، إذن تقول: وترى الناس سكارى، فتكون فيها التقليل. إذن فهذه خمسة أوزان، هذه خمسة أوزان. قال المصنف في الهامش: لا يقاس على هذه الأوزان الأسماء الأعجمية مثل موسى وعيسى، لأن الأعجمي لا يوزن وإنما يوزن العربي، لذا فإن هذه الأسماء تندرج تحت السبب الرابع، تندرج تحت السبب الرابع، وسيأتي الكلام عليه. نعم. ونبه أيضا المصنف الهامش، قال: ألحق بعض أهل الفن هذه الأسماء بباب فعلاء مثلث الفاء، يعني ألحقوا موسى بفعلاء وعيسى بفعلاء ويحيى بفعلاء. لماذا؟ قال: لأنها لما عربت قربت من العربية فجرى عليها بعض أحكامها. على كل حال، يعني لا لا لا لا لا. الأقرب هو ما ذكرته، يعني أن الحقة ندرجها تحت القسم الرابع، لكن ربما تجد يعني في بعض الكتب إدراجها تحت هذا القسم، فلهذا التعليل الذي ذكره المصنف في الهامش. ملاحظة: قال المصنف وفقه الله: قرأ الإمام ورش رحمه الله الألف في القسمين الأولين بالوجهين الفتح والإمالة، وهذا بحسب ما يقرأ به مد البدل. إذن التقليل له علاقة بمد البدل، وهذا كما هو موضح في آخر المذكرة. وما هو الموضح في آخر المذكرة؟ هو أن العلاقة بين مد البدل والكلمة التي فيها الفتح والإمالة تسمى الذات، يعني هي كالآتي: إذا قرأت البدل بالقصر يعني حركتين، فلك في الكلمة التي فيها الفتح والإمالة لك فيها الفتح فقط، وإذا قرأت مد البدل بالتوسط فلك في الكلمة التي تمال ماذا؟ الإمالة فقط أو التقليل فقط. وإذا قرأت بالطول في مد البدل يعني بمده ست حركات فلك الوجهان الفتح والإمالة. إذن فهذا هو مقصود المصنف بقوله: وهذا بحسب ما يقرأ به مد البدل. إذن فكلمة هدى مثلا التي تقدمت، أو كلمة فتاة ونحوها، هذه إذا قرأت بالقصر تفتحها تقول هدى فتاة، إذا قرأت بالتقليل إذا قرأت بالتوسط تميلها فتقول هدى فتاة، وإذا قرأت بالطول ست حركات في البدل فلك الوجهان لك الوجهان. هذا معنى قول المؤلف وفقه الله في هذه الملاحظة: قرأ الإمام ورش الألف في القسمين الأولين بالوجهين الفتح والإمالة، وهذا بحسب ما يقرأ به مد البدل. فإذا قرأت مد البدل بحركتين فلك الفتح، بأربع حركات فلك الإمالة، بست حركات فلك الفتح والإمالة. هذا هو المقصود. قال: ولكن ما اتصلت به الراء فإنه يقرأه بالإمالة وجها واحدا، أي لا علاقة له بمد البدل. الكلمات التي اتصلت بها الراء مثل كلمة النصارى، سكارى، ذكرى، بشرى، تترى، فهذه كلها تقرأ بالتقليل وجها واحدا. لماذا؟ لأنها وإن كانت يعني من ذوات الياء إلا أنها اتصلت بها الراء، فلما اتصلت بها الراء كان لها حكم واحد وهو التقليل وجها واحدا، فلا علاقة لها بمد البدل، لا علاقة لها بمد البدل. ثم قال السبب الثالث، قال المصنف فقه الله السبب الثالث، وهو الكسر الواقع بإثر الألف أو بأثر الألف، بإثر الألف أو بأثر الألف، يعني يأتي بعدها بعد الألف. قال وفقه الله: ومعناه الكسر الواقع على الراء المتطرفة التي تقع بعد الألف، مثاله الدير، الفجير، النير، الحمار. وهو على قسمين: القسم الأول كسر سببه الإعراب، والقسم الثاني كسر ليس سببه الإعراب، يعني ما كانت كسرته كسرة إعراب وما كانت كسرته كسرة بناء، هذا المقصود. قال: كسر سببه الإعراب. قال: وهذا يكون في آخر الأسماء، ولا فرق بين أن تنفصل الراء عن الضمير نحو الدير والحمير، وبين أن يتصل بها ضمير مخاطب أو غائب نحو دياركم، حمارك، ديارهم، لأن الراء في الأصل هي آخر الاسم والضمير زائد، يعني ترجع الكلمة إلى أصلها، فتجد الكلمة كلمة دار، الراء متطرفة، حمار، الراء متطرفة. إذن فإذا اتصل بها ضمير مخاطب أو غائب أو نحو ذلك، في هذه الحال ماذا؟ لا يضر ذلك الاتصال، تبقى على التقليل. قال: لأن الراء في الأصل هي آخر الاسم والضمير زائد، والضمير زائد، ولا فرق كذلك بين أن يكون قبل الألف حرف استفال أو حرف استعلاء، يعني وجود حرف الاستعلاء لا يؤثر في التقليل أو في ترقيق الراء وفي دخول الإمال. إذن فتقول أبصيرهم أقطيرها بقنطير، إذن فيكون فيها التقليل، يكون فيها التقليل. إذن نبين كيف تقرأ هذه الكلمات. كلمة الدر فتقول الدر، الفجر، النير، الحمير، بالتقليل هكذا في الوقف وفي الوصل أيضا. في الوصل مثلا، الوصل مثلا قول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، تقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثلا كلمة النار، النار ذات الوقود، قل النار ذات الوقود، النار ذات النار بالتقليل، تقليل وليس إمالة، التقليل في كلمة النار سواء وقفنا عليها أو وصلنا. أيضا دياركم، حمارك، ديارهم ونحو ذلك من هذه الكلمات. كذلك في كلمة أبصارهم أقطارها قنطار يكون فيها التقليل، فتقول أبصارهم صيرهم أبصارهم. وهنا ننتبه في كلمة مثلا أبصارهم وكلمة أقطارها بقنطار، يعني التقليل يكون في الحرف الذي قبل الألف فقط. أما ما نسمعه من بعضهم حينما يقرأ مثل هذه الكلمات يبدأ التقليل من الحرف الأول يقول أبصارهم، هذا خطأ. إذن الهمزة والباء هنا لا تقيل فيها، فتقول أب أب أب أبصارهم، إذن يكون في الصاد فقط. كذلك أقطارها بقنطير وهكذا. قال ملاحظة، ملاحظة، لفظ الجير في موضعي النساء خلاف جار بين الناقلين عن ورش، خلاف جار بين الناقلين عن ورش بين الفتح والتقليل، والوجهان في الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به، والمقدم في الأداء التقليل لأنه المشهور من طريق الأزرق وبه قطع الدان في التيسير. يعني هذه الكلمة، كلمة الجير، هذه جاء فيها الوجهان، الوجه كأخواتها وهو التقليل، ووجه الثاني هو الفتح، وجه الثاني هو الفتح، وكلاهما مقروء به، والمقدم هو التقليل حملا لها على أخواتها، حملا لها على أخواتها. إذن هذا القسم الأول ما سببه أو الكسر الذي سببه الإعراب. القسم الثاني قال كسر ليس سببه الإعراب، كسر ليس سببه الإعراب. قال لورش رحمه الله في هذا القسم ثلاثة ألفاظ فقط، لفظان بلا خلاف وهما الكافرين، كافرين يعني كلمة كافرين إذا اتصلت بها ألف التعريف، لام الألف واللام التي للتعريف، أو كانت نكرة معرفة أو نكرة. قال حيثما وقعا، يعني في القرآن الكريم كاملة، فتقول الكافرين، يعني إذا فتحت ماذا أقول؟ الكافرين، كافرين. لكن إذا قرأتها بالتقليل كما يقرأ ورش أقول الكافرين، كذلك كافرين، فتقرأ بالتقليل وجها واحدا حيثما وقع في القرآن. قال وجاء عنه الخلاف في كلمة جبارين، بين الفتح والتقليل، والوجهان في الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به، والمقدم في الأداء التقليل، وبه قطع الدان في التيسير. إذن فتقول جبارين، هذا التقليل الفتح، جبارين، أعيد التقليل جبارين، الفتح جبارين، كلاهما صحيح وكلاهما قرء به. قال ملاحظة: قرأ الإمام ورش رحمه الله هذين القسمين بالتقليل وجها واحدا سوى ما ذكرنا فيه من الخلاف، هذه كلها تقرأ بالتقليل وجها واحدا كما قال ابن بري عليه رحمة الله: والآلفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجاري، لكن فيه خلف جاري. هذه أشار إليها ابن بري عليه رحمة الله جميعا. وما ذكر في القسم الثاني هنا يعني في قوله كسر ليس سببه الإعراب، وذكر هذه الكلمات الثلاث، نبه في الهامش بقوله: لا يقاس على هذه الألفاظ ما يشابهها، لأن القراءة سنة متبعة لا مجال للقياس فيها. واعلم أن جميع ما يذكره العلماء من تعليلات إنما هي تابعة لثبوت القراءة، وكما قيل: أثبت العرش ثم انقش. نعم، يعني حتى لا يأتي أحد يقول كلمة شاكرين لماذا لا نقرأها بالتقليل مثل كافرين، نفس الوزن ونفس يعني الكلمة الحروف حروف استفالة، فنقول القراءة سنة متبعة، جاء التقليل في كافرين فقط ولم يأتي في شاكرين ونحو ذلك. هذا التنبيه الذي نبه عليه في الهامش. إذن هذه ثلاثة أسباب ذكرناها في درس اليوم من أسباب الإمالة عند ورش، بقي سببان نكمل الكلام عليهما بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، ونكمل أيضا ما تبقى في باب الفتح والإمالة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.